وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحباب آل البيت، ما زلنا مع آل البيت، وما زلنا مع ذرية فاطمة، ومع ابن الريحان الثانية علي ابن الحسين زين العابدين السجاد الزكاء البكاء، وما زلنا مع هذه المدرسة التي نتعلم منها. مدرسة فيها كل الخير، ولكن أختم اليوم إن شاء الله حديثي عن هذه المدرسة حتى لا تمل النفوس، ولكن المدرسة كما قلنا تحتاج إلى وقفات ووقفات. يكفي أن أقول لك لو وقفت مع مدرسة زين العابدين في مدرسة الحقوق فقط لأخذت منا 50 خطبة، لأن كتاب الحقوق عنده 50 حق. نقف اليوم سريعا حتى لا نطيل عليكم، ونختم هذه المدرسة مع وقفتنا مع زين العابدين. اليوم نتعلم من زين العابدين العطاء. العطاء اشتهر به، العطاء، فهو خرج من بيت اشتهر في هذا الأمر، فأبوه الحسين وأمه أم الحسين فاطمة وزوجها علي والجد محمد صلى الله عليه وسلم، عطاء تعلموا أن ما نقص مال من صدق أبدا. تعلموا ذاك الحديث الذي رواه لنا الترمذي عن أبي كبش الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقص واحفظها، مال عبد من صدقه. شوف بداية الحديث النبي يقول لك ايه صلى الله عليه وسلم، يقول لك 3 اقسم بهن واحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقه، وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا، وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله له باب فقر. شوف، الأولى المال ينمو ويزيد لا ينقص مع الصدقة، والثالثة يقول لك إذا تظاهر عبد بالفقر وكان ديدنه دائما أنه يسأل الناس ويظهر الفقر ولا مال معه، فهو يفتح على نفسه باب فقر. وما فتح عبد باب مسألة، إنه يسأل الناس ولا يستعفف، إلا فتح الله له باب فقر. كان زين العابدين يعي هذا المعنى، وزين العابدين كان من أثرياء المدينة، أغنياء المدينة، كان عنده تجارة، وكان عنده مزارع، وكان عنده عبيد يفوقون 100، وعمال يعملون في التجارة وفي الزراعة ويأتوه بالربح والمال وهو متفرغ للعبادة. فوعى ما نقص مال من صدقة، فكان الله ينمي له المال وهو يتصدق به. صدقات وعطاءات زين العابدين كثيرة. إن أردت أن تتعلم كيف تكون من أهل العطاء، تبسمك في وجه أخيك صدقة، كلمتك الطيبة، وقولوا للناس حسنى، امسك عليك لسانك، صدقة. الإصلاح بين المتخاصمين صدقة. إماطة الأذى عن الطريق صدقة. إطعام الطير صدقة، فما بالك بإطعام الإنس. وصدقاته الجارية كثيرة، وعطاءاته لا حصر لها. ولكن نقف مع أمثلة سريعة من صدقاته. يشتري العبيد ثم يعتق العبيد. كان إذا وجد عند العبد أمر ما أعجبه أعتقه، وإذا حدثت حادثة كموت الابن أو وقع الإبريق التي تحدثنا عنها أعتق الجارية كما رأينا. وكان العبيد ينتظرون أيام الجمعة لأنه يعتق فيها رقاب، لأنه تعلم من حديث رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أعتق رقبة أعتق الله رقبته من النار. فكان العبيد ينتظرون المناسبات، فإذا جاء رمضان واللهم بلغنا رمضان، تستعد النفوس لهذا المعنى الطيب من الصدقات. فكان إذا جاء عليه رمضان أعتق كل ليلة 10 من العبيد. فإذا كان يوم العيد جهز جميع العبيد وألبسهم أفخر الثياب وأعطاهم الأموال وقال لهم اذهبوا إلى الصلاة وادعوا الله أن يغفر لي وأنتم جميعا من العتقاء. انفق ينفق عليك. ما نفد مال من صدقات وما نقص. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فكان يسارع إلى هذا الخير، وكان يتصدق بما يحب. يروى أنه كان محبا للعنب، وكان يوضع أمامه عند الإفطار عنقود من العنب، فيطرق على بابه سائل يقول: من؟ يقال: سائل. يقول له: اسمع. يقول: اهلا اهلا بمن جاء يحمل زادي الى الاخره، اهلا بمن جاء يحمل زادي الى الاخره. وينظر الى احب الشيء: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فكان يحب العنب فيخرجه للفقير. ولأن ليس أمامه إلا هذا العنب الذي سوف يفطر عليه، تذهب الجارية وترسل من يشتري عنقود العنب من الفقير حتى يعود مرة أخرى إلى سيدها. وحدثت هذه الحادثة مع ثلاثة من الذين جاءوا يسألون ويعطيهم العنب، وتذهب الجارية ترسل من يشتري العنب من الفقير ثم تعود به إلى سيدها. عطاء، حب لهذا العطاء. كان يبحث عن الفقراء وهم لا يعلمون، وكان يذهب من صدقاته أنه يسأل الناس من عنده دين يسد عنه. ذهب ذات يوم لزيارة محمد ابن أسامة بن زيد بن حارثة في مرضه الذي مات فيه، فوجده يبكي. قال: ما يبكيك يا محمد؟ قال: دين علي. قال: كم؟ قال: 15,000 دينار. 15,000 دينار؟ قال: هي علي. اسمعوا يا أهل الخير هذه الكلمة التي يقولها. يقول: إني لأستحي من الله، إني لأستحي من الله أن أسأل لأخي الجنة، إني لأستحي من الله أن أسأله الجنة لأخي وأنا أبخل عليه بالدنيا. أنت أعطاك الله، انفق ينفق عليك، تسأل على هذا المال عن حله وحرامه، فسارع بالعطاء. وإياك من الحرام، فأيما جسد نبت من الحرام فالنار أولى به. ولا تطعم أبناءك الحرام، لا تنبت فيهم أجساد إلى النار. فكان صاحب عطاء، صاحب عطاء من ماله، ومن أعظم ما كان يعطيه أهل الخير وأهله. دون أن يعلموا، وهذه لنا وقفة معها. فكان يقول: إني لأستحي من الله أن أسأل لأخي الجنة. ربنا دخلك الجنة ماشي، ولكن طب الدنيا من الحاج بصلي فيها برضو لإخوانك والأهلك والجيرانك. إني لأستحي من الله أن أسأل لأخي الجنة وأبخل عليه بالدنيا، فإذا كان يوم القيامة قيل لي: لو كانت الجنة بيدك لكنت أبخل بها عليك. ما هو أنت معاك الدنيا وبتدعي له يبقى في الجنة، طب ادي له حاجة من الدنيا بتاعتك، بخلت عليه. فيقال له: إذا كانت الدنيا في إيدك بقى فعلا وملكها زي الدنيا، لكنت أبخل عليه. لا تبخلوا على عباد الله من مال الله. ومن أعظم ما اشتهر به زين العابدين علي بن الحسين صدقة الليل، صدقة السر بالليل. دليله في الليل قيام وذكر وطاعة، وجزء من الليل للصدقة. يقول كما روي في الأثر: صدقة السر تطفئ غضب الرب، صدقة السر تطفئ غضب الرب، صدقة السر بالليل. كان يقول هكذا علي بن الحسين: صدقة السر بالليل، صدقة السر بالليل تطفئ غضب الرب. فكان من يذهب إليه يعطيه. أما الفقراء الذين لا يتعففون فكانوا لا يذهبون، فيظنون على فقرهم ويظن بزين العابدين البخل. وكان أهله يظنون به البخل، وهو يسمع أنهم يظنون به البخل، يجمع الدراهم ولا يعطيها للفقراء ولأهله. أما هو فلا يبالي بتلك الكلمات، فكان يخرج بالليل، يطرق على أبواب آل البيت وهو متلثم فيعطيهم المال، فمن يراه يقول له: جزاك الله خيرا، أين علي بن الحسين من هذا؟ ويتركهم ويسير، ويمر على بيوت المدينة ويحمل أكياس الدقيق والطعام في ظلمة الليل ولا يراه أحد، وضعها على الأبواب: هذا البيت يحتاج كذا، يضعه على بابه، هذا البيت يحتاج كذا ويضعه على، ويعلم أن هذا الزاد يكفيه أسبوع أو يومين أو ثلاث بقدر الأفراد الموجودة. وهم يقولون: أين علي بن الحسين من هذا الخير يجمع الأموال ولا يعطينا ويسمع؟ وهو لا يتفوه. تعرف تمسك صدقة السر كده وما تروحش بيها؟ جرب هذه الخبيئة، من استطاع منكم أن تكون له خبيئة لا يعلمها أحد إلا الله فليفعل، فإنه إذا دعا الله بها استجاب. تعرف تعملها؟ مين منكم كده يجرب نفسه إن هو يمسك نفسه على صدقة السر. شوف يمسكها قد ايه، يداوم عليها قد ايه. طب لو سمحت ممن تتصدق عليه ايذاء هتقول ايه؟ هو بيتصدق عليهم دون ان يعلموا انه هو، ويقولون عنه انه بخيل. لو كان احد منا لقال لحمي كتفكم من خيري، خير تعمل شر تلقى، اتقي شر من احسنت اليه. مش ده اللي بيقوله؟ مع اول مصادمه، ولكنه لانه وعى انه لا يتعامل مع العبد، وانما يتعامل مع الغني الكريم رب هذا العبد. انت لو وعيت المعنى ده، انت بتديله ليه؟ بتنفق عليه ليه؟ بتتصدق عليه ليه؟ عشان هو صاحبك وجارك، خلاص اشرب منه بقى. ولا انك تتصدق عليه من اجل الله، فما عند الله ابقى. وهذه الصدقة تطفئ غضب الرب. فكان يخرج بالليل في ظلام الليل، يمر على البيوت، وعندما قابله ذاك ليلة في ظلام الليل الإمام الزهري فعرفه، وهو يحمل أكياس الدقيق، قال: يا ابن رسول الله، العبيد يحملون عنك. قال: لا بأس. قال: إذا عبدي يحمل عنك. قال: جزاكم الله خيرا. قال: أحمل أنا عنك. قال: جزاك الله خيرا. قال: ولما هذه الأكياس؟ قال: أستعد لسفري بذاتي. فهم الزهيري ان هو على سفر وحيسافر وبيعد زاد لهذا السفر، وهو يقصد بسفر الى الاخره بموته وبزاده الذي يوزعه على الفقراء. وعند موته وجدوا اثار سوداء على كتفه، فعلم القوم من أهله أثر هذا مما كان يحمل من الأكياس. وبعدما انقطعت صدقة السر عن أهل المدينة، ما علموها إلا بعد موت زين العابدين علي بن الحسين، فوجدوا أنه كان ينفق بالليل على 100 بيت طوال عمره دون أن يعلموا من الذي كان ينفق عليهم. وعندما انقطعت الأموال عن أقاربه الذي كان يسبونه لأنه لم ينفق عليهم، علموا أنه هو الذي كان ينفق عليهم، فذهبوا إلى مقبرته يبكون ليل نهار عن إساءتهم له. 100 بيت، 100 بيت بينفق عليهم ومحدش يعرف طوال عمره الذي اقترب من 60 من الذي كان ينفق عليهم. ما أحوجنا إلى هذا المعنى. والفقراء في حاجة، وأهل العفاف في حاجة إلى أن ننظر إليهم. بص في عيلتك، بص لأخوك، بص لأختك، شوف جيرانك، شوف إخوانك في المسجد، شوف إخوانك في الحي، من تعرف في العمل. داوم ارواحكم بالصدقات، سروا إلى الله بطاعة صدقة جارية ورمضان مقبل. فكر هتعمل ايه؟ هتنفق على مين؟ هتكفل يتامى اولاد مين؟ الصدقة الجارية اللي انت هتعملها وتبقى معك الى ان تخرج من قبرك هتعملها فين؟ والايه؟ والمين؟ وللسر ولا للجهر؟ للفشخرة ولا لله عز وجل؟ قرأت مقالة بالأمس عن فندق في المدينة المنورة يسمى فندق عثمان بن عفان، لم يكتمل بعد. فإذ بهذا الفندق يملكه من؟ السخي صاحب العطاء ذو النورين عثمان بن عفان. كيف؟ كيف؟ عثمان بن عفان جهز جيش العسرة كما رأينا. عثمان بن عفان عمل التوسعة في المسجد، واللي بيروح يصلي في المسجد عثمان بياخد الثواب صدقة جارية. عثمان لما النبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتري بئر رومة وله الجنة سار أن يشتري بئر رومة، فرفض اليهودي، فاحتال مرة وأخرى وثانية وأغراه بالمال حتى اشترى نصف البئر، وقال للمسلمين هو صدقة جارية اشربوا دون مال. واليوم التالي اليهودي لا يجد من يشتري، فاضطر إلى أن يبيع البئر بأكمله لعثمان بن عفان، وظل البئر إلى يومنا هذا. ومن حوله النخيل، وأصبح هذه الأرض التي أصبح بها 1550 نخلة في عهد وزارة الأوقاف السعودية، وكان يجمعون التمر من أعظم وأغنى التمر في المدينة، تمر بئر عثمان بن عفان. إلى اليوم يبيعون التمر من هذه الأرض ويجمعون المال ويقسمونه نصفين، نصف الفقراء والمحتاجين والأرامل، والنصف يجعلونه في حساب بنكي يسمى حساب عثمان بن عفان. حتى إذا أصبح عندهم مال اشتروا قطعة أرض بجوار الحرم وبنوا عليها فندق، وهذا الفندق سوف يتم تأجيره ب50 مليون ريال سنويا، نصفهم للفقراء والمساكين والنصف الآخر يوضع في حساب عثمان بن عفان. تعرف تعمل خير زي ده؟ هذا عطاء ليس من مالك ولا من بال أبيك، وإنه من مال الله الذي أعطاك إياه، فاحسن استغلال هذا المال وتذكر ما نقص مال عبد من صدقة أو صدقة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله، صلاة ربي وسلامه عليك أيها النبي ورحمته وبركاته. وقفات المدرسة طول، ولكن لا أريد أن تجعلوا من هذه السلسلة ملل. عندما نقف وهذه الوقفة الرابعة مع دين العابدين، أختم حياة دين العابدين بها. وصل زين العابدين علي بن الحسين من عمره 58 عاما، وبدأ يعتريه المرض، وآل البيت إما يموتون استشهاد أو يموتون بالحمى، فجاءته الحمى 15 ليلة لا يفيق إلا بعد أن يكتبون الماء عليه، فإذا أفاق قام إلى الصلاة، وفي إفاقته الأخيرة جمع من حوله الأبناء، جمع من أبنائه 16 ولد وبنت، وتجمعوا من حوله وقال: أي بنية، إن آل بيت لا يجمع الله لنا الحسنيين، نبقى ملوك الدنيا نبقى ملوك الآخرة. فقير واعي، أي بنية إن الله لا يجمع لنا بين حسنيين، وإن الله عز وجل قد جعل لنا مقاما في الآخرة، وأن أبي، حديث رواه المستدرك الحاكم في مستدركه، وأن أبي روى عن أبيه عن جدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمنا فاطمة، سيدة نساء أهل الجنة، يا فاطمة ينادى يوم القيامة في أرض المحشر، يتنادى على الناس في أرض المحشر، أن غضوا أبصاركم، قال أهل المحشر ولما، ليه نغمض عينينا، أن غضوا أبصاركم، قال أهل المحشر ولما، قال حتى تمر فاطمة الزهراء وبنيها إلى الجنة رضي الله عنهم وأرضاهم، غضوا أبصاركم حتى تمر فاطمة وبنوها إلى الجنة، أول من يدخل الجنة فاطمة وعلي وبنوها، غضوا أبصاركم حتى تمر فاطمة وبنوها، فإن أنا مثل، شوف الرجل الواعي بيذكر ولاده بالله عز وجل، مش بالمال يتحسن ازاي، وبيذكرهم تعملوا ايه معايا لما اموت، هتعملوا ايه وتدفنوني فين، قال فإن أنا مثل فغسلوني كما غسل جد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكفنوني في ثوبي، وادفنوني بجوار عمي الحسنة في البقيع. لما يا زين العابدين؟ قال حتى إذا كان يوم البعث والخروج أقابل الله عز وجل بوجه ريحانة النبي عمي الحسن رضي الله عنهم وأرضاهم، وذهب في حماه ثم اصطفى مع صلاة الفجر وقال أريد أن أصلي، قالوا استرح الآن، قال لا لا أريد أن أسافر وفي ذمتي صلاة. تعرف تعملها؟ أنا تعبان لما أقوم النوم أصلي. بنعملها كده تعبان والله ما قادر. ده عنده حمى وبيموت. وأذان الفجر قالوا استرح، قال لا، لا أريد أن أسافر وفي ذمتي صلاة. فصلى الفجر ثم رفع يديه إلى الله عز وجل وقال: اللهم إني اشتقت إليك واشتقت إلى جد المصطفى صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه ولحقنا به الصالحين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا طالب علم إلا سددته ورشدته، ولا أسيرا مأسورا فيك إلا أحسنت خلاصه، ولا مجاهدا فيك إلا نصرته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اغننا بفضلك عمن سواك. اللهم احقن دماءنا وأمنا في أوطاننا وصب علينا في مصرنا الخير صبا، وصب علينا في مصرنا الأمن والأمان صبا. اللهم اجعل مصرنا آمنا مطمئنا من كل سوء. اللهم اجعل مصرنا آمنا مطمئنا من كل سوء. اللهم اجعل بلدنا هذه آمنا مطمئنا من كل سوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة. اللهم صل على محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. كل يحرص بعد أن سمع هذا أن تكون له صدقات.